لا يحل لرجل منهم هاجر من مكة الى المدينة ان يرجع فيستوطن مكة مرة اخرى. يقضي النسك له 3 ايام بعد النسك فقط، بعدها لا يحل له ان يبقى في مكة حتى لا يرجع فيما وهبه وفعله لله عز وجل. فهي دي هجرة للصحابة. ولذلك سعد بن ابي وقاص لما في حجة الوداع مرض وقال مرضت مرضا اشفيت فيه على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته بكيت قال ما يبكيك؟ فقلت له اخشى ان اموت بمكة، ان يموت في الارض التي هاجر منها، يريد ان يكون عمله لله عز وجل، انه امامه نموذج محزن وهو سعد بن خولة. سعد بن خولة رضي الله عنه مات بمكة، فحزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعد بن ابي وقاص لما رأى انه مرض مرضا شديدا خاف ان يموت بمكة، ما خاف على امواله ولا خاف على بنته الوحيدة انذاك، انما خشي ان يموت بالارض التي هجر منها. فقال عليه الصلاة والسلام لعل الله ان يحييك فينتفع بك قوم ويضر بك اخرون. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة، وصفه بالبائس انه مات بمكة. كل هذا حتى يبقى العمل لله عز وجل لا يلون بتراب. ليس من عقائدنا التمسك بالارض، هذه الارض التي ولدت فيها ان عجزت ان تطيع الله فيها يجب عليك الهجرة. لا تقل بلدي التي ولدت فيها، فما هذا من قول المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما التفت الى مكة وقال والله انك لأحب ارض الله الى الله واحب ارض الله الي، لم يكن يمجد الارض كما يمجدونها الان، وكما يستغلون هذا الحديث استغلالا خطأ فيزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة ويحب الارض. لا والله، انما قال انك لأحب ارض الله الى الله، فلذلك هي احب الارض الينا وان لم نكن من اهلها. مكة احب الينا من بلدنا وان لم نكن من اهلها، لانها احب الديار الى الله، فكذلك هي احب الديار الينا. انما حقر النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالارض ليخف وقع البلاء عليه. اذا فارقت بلدك وفارقت ملاعب الطباش وفارقت اموالك التي انفقت فيها حصر عمرك، يقول لك لا تحزن، انما حقر ليخف عليك البلاء اذا فارقت. فالهجرة بالبدن من ارض الكفر الى ارض الاسلام واجبة، ومن الديار التي تقام فيها شعائر اهل البدع الى الديار التي تقام فيها السنة واجبة، وكذلك تشرع الهجرة من البلد التي غلب على اهلها كسب الحرام، يشرع الهجرة منها ايضا. وكل هذا بحسب طاقة الانسان، كل واجب انما يكون بحد الطاقة. فان عجزت ان تخرج من بلدك وعجزت ان تفارق بالبدن ولم تستطع ان تحقق الهجرة فما بقي الا الهجر، هجرة وهجر وعزر، ما بقي الا الهجر. فاعلم ان اصل الهجر بين المسلمين حرام. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها وانس وابن عمر وابي هريرة وابن مسعود وجماعة من الصحابة يزيد عدهم عن 10

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يكلم هؤلاء الثلاث. سألتكم بالله عز وجل أكعب بن مالك أم عبد الله بن أبي بن سلول؟ عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي تولى كبر حديث الإثم ورمى السيدة العفيفة الطاهرة عائشة بالزنا. أيهما أولى أن يهجر وأن يضيق عليه الصلاه وأن يؤدب؟ أليس هذا المنافق رأس المنافقين ولا خيار المؤمنين؟ ومع ذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفلا نقتله؟ قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وعاش الرجل وقد صان دمه وصان عرضه وحياته بإظهار كلمة الإسلام ومات، فصلى النبي عليه ودفنه بل وكفنه ببردة الله. وليس ذلك بنافعه عند الله، كونه يتدفن ببردة النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفعه ذلك عند الله، لأن صلة الرحم أقوى من البرد. ومع ذلك فإن أبا لهب لم ينفعه أنه كان عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا صفية يا عمة رسول الله اعملي فأنا لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة يا بنت رسول الله اعملي فأنا لا أملك لك من الله شيئا. فإذا كانت صلة الأرحام لا تنفع فالبردة لا تنفع من باب أولى. ومع ذلك صلى عليه ودفنه وسجاه ببردته. هذا يدلنا على ان مسألة الهجر خاضعة للمصلحة، فان المسلم اذا هجرته انما وكلته الى دينه. سعد بن ابي وقاص يقول بينما انا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل فاعطاه عطاء فقال يا رسول الله اعطيت فلانا كذا وكذا وانه لمؤمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام اني لأعطي الرجل العطاء واذر من هو احب الي منه ادعهم لايمانه. يبقى خوف المؤمن لو هجرته وغلظت عليه انت تعلم انك ستعود اليه ويعصمه ايمانه من الفجور في الخصوم. في معجم الطبراني الكبير بسند قوي عن سالم بن عبد الله بن عمر قال عرضت في زمان ابي، عرض يعني تزوج، قال فآذن ابي الناس ودعاهم الى وليمة العرس وستروا البيت ببجاد اخضر، البجاد يعني شبيه الستائر. قال فجاء ابو ايوب الانصاري فلما رأى البجاد وقف وتغير لونه والتفت الى ابي وقال اهكذا تسترون الجدر ببجاد اخضر؟ قال سالم فاستحيا ابي وخفض رأسه. ابن عمر سيد في الورع، سيد في الورع، احد السادة الورعين، وقال يا ابا ايوب غلبنا النساء نعمل ايه؟ ده شغل حريف. فقال ابو ايوب لئن خفنا ان يغلب النساء احدا فلا يغلبنا، مثلك لا يغلب، والله لا اكلت لكم طعاما ابدا. وخرج ابو ايوب ولم يحضر وليمة العرس، انه يجل ذلك الى عبد الله بن عمر والى ايمان بن عمر. لا يفجر في الخصومة ابن عمر بل يذهب إليه ويترصاه بما بينهما من الإيمان والأعصرة القوية. لكن إذا كان رجل فاجر رقيق الدين فإذا لض عليه شجر في الخصومة وازداد بعدا من الالتزام فليس هناك اي مصلحة انك انت تفعل معه مثلما فعل ابو ايوب مع ابن عمر. المسألة كلها مربوطة بالمصلحة والمضرة، ولذلك تحتاج الى فقيه. كثر التهاج والصرم بيننا بسبب الجهل الواقع بين المسلمين. لا يتهاجر عالمان ابدا الا على شيء شرعي، فالزجر بالهجر له درجات، منها التأديب. اذا تجاوز ولدك حده او امرأتك او من لك عليه ولاية جاز لك ان تهجره اكثر من 3 ايام تأديبا ولمعنى شرعي كما قلنا. كما روى البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه قال باعت عائشة بيعا او قالت وهبت هبة، وكانت عائشة كريمة سخية اليد، فبلغ ذلك عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير هو الاخ الكبير لعروة، وهو ابن اسماء بنت ابي بكر اخت عائشة، يعني عائشة عمته خالته، فكانت سخية. وعبد الله بن الزبير كان يزن ببخل، كان يزن ببخل. فلما وجد عائشة رضي الله عنها وهبت كده قطعة ارض كبيرة، فقال لتنتهين عائشة او لأحجرن عليها. فبلغ ذلك عائشة فقالت او قال ذلك لله علي الا اكلمه الى ان اموت. لله علي، يعني صار نذرا واجب الوفاء، لله علي الا اكلمه الى ان اموت. فطالت الهجرة على عبد الله بن الزبير واستشفع بطوب الارض ان هو عائشة تكلمه، وكل ذلك وعائشة تأبى تمام الإباء. ولا يخفى ما لعائشة رضي الله عنها من الفقه في دين الله عز وجل، وليست من النساء اللواتي يعترفن على الدنيا او يهجرن للدنيا، فنذرت ألا تكلمه. فلما طالت الهجرة على عبد الله بن الزبير ذهب الى المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد يغوث وكلاهما من بني زهرة، فشكى اليهما فقال نحتال لك حيلة. جاءوا بعباء وتعة، والمصر ابن مخرمة واقف هنا وعبد الرحمن هنا، وقال له ايه ادخل في وسطنا. وتدثروا ثلاثتهم بالعباء ووقفوا على الباب عند عائشة واستأذنوا. قالت من؟ قال المسور وعبد الرحمن ادخلوا. قال ندخل كلنا؟ قالت ادخلوا كلكم. فدخلوا جميعا. فدخل عبد الله بن الزبير ورفع السترة ورمى نفسه على عائشة يقبلها وهو يعتذر، وهي تشيح عنه يكلمها فلا تكلمه، ويتوسل اليها فلا تقبل توسله. والمسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الاسود يناشدانها الله عز وجل ان تكلمه، فلا زالا بها حتى كلمته وسط دموعها الغزيرة وهي تقول انني نذرت، والنذر شديد. فلا زالا بها حتى كلمته، واعتقت عائشة رضي الله عنها في ذلك 40 حتى تتحلل من نذرها. العلماء يقولون هذا المثال فيه دلالة على جواز ان يهجر المرء تأديبا، لا سيما اذا كان لمعنى شرعي، لانه لا يجوز لابن الزبير ان يتدخل في هبة عائشة لغيرها. اذا ملك الانسان ملكا فهو حر في هبته او في بيعه، ولا يحل لاحد ان يفتات عليه، فهذا ايضا مرتبة من مراتب الهجر لمعنى شرعي.

سيبقى عنده لو عنده مجلس ايمان واسلام سيبقى قبولا وراحه. على الاقل بيريح نفسه من الشغل، هيروح بقى يريح ركبه شويه ويقعد ويغسل وشه من العرق اللي عليه حتى يا اخي يعتبرها نزهه. لو ان اصحاب المحلات فعلوا هذا لاراحوه. كم من المرات تكلمنا فيها وناشدنا اصحاب المحلات ان يتقوا الله عز وجل في هذا الامر، ولانهم يا جماعه نفسنا نرى المحلات مغلقه في وقت الصلاه، وقت كده لافته مغلق للصلاه، مغلق للصلاه، نريد ان نرى هذه اللافته مره اخرى، نريد ان نرى البلد واقفه كلها في وقت الصلاه لا بيع ولا شراء. وانت على ما عودت الزبون، ولي تجربه في هذا الامر. في مطبع الثمانينيات لما كنت بشتغل في محل بقاله في مدينة نصر وفي المنطقة الأولى في منطقة رقيع، والمحل هذا له رواد لأمانة صاحبه وإنه بيجيب أحسن البضاعة، له رواد يعني شوف كل سنة 80 ولا بلاش أقول الرقم عشان الضرايب تروح له ولا حاجة. كنا بنبيع مثلا بحوالي 3000 جنيه في اليوم، يدخل الزبون من إياه كرش وقد كده هو يطلب له 700 جنيه حاجات ينزل أرضه كاملة. المهم إن المنطقة الأولى هناك في مدينة نصر معروف إنها منطقة راقية اللي فيها مسجد ربع العدوية اللي هو بقى خلف عمر مكرم. تعرف عمر مكرم بقى لما يحبوا يعني واحد عايزين يدخلوه الجنة يطلعوا جنازة من عمر مكرم، الناس الكبار والعظماء والكلام دوت لما يطلعوا من عمر مكرم يبقى ليه مزية يعني. فدلوقتي عمر مكرم اتزحم وحالته بقى استنزله وشم دخان عربيات والعملية اتزحمت هناك، فقاموا استبدلوا ايه المسجد ده بمسجد ربع العدوية بمسجد ايه عمر مكرم. نعم ليه؟ لان الباء تلحق تلتحق بالمتروك. ها اوعى تفكر ان انا غلطت العبارة لما اقول استبدلوا مسجد رابعة بمسجد عمر مكرم، ما تقوليش لا انت غلطت ده العكس. ليه؟ لان العلماء بيقولوا بس استبدال انما تلتحق بالشيء المتروك، الشيء الذي تركته انت. يعني انت لو عندك ثياب اسماء الباليه وجبت قميص جديد وعايز تعبر انك انت استبدلت هذا القميص بهذا القميص، تقول ايه؟ استبدلت الثوب الايه الجديد بثوب قديم، صح العباره كده؟ صح كده، مع ان انت تقول غلط. انت اول ما تسمع تقول غلط، لا ده انا استبدلت الثوب القديم بثوب جديد، مش كده؟ لا، هي صحة العبارة استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. الباء اللي هي في ثوب اسمها باء المتروك، اي الذي تركته انت. فالباء دي دايما تلزاها بالشيء الذي تركته انت. قال تبارك وتعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ايه اللي تركوه؟ الطيب، عشان كده الباء جت الطيب. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ هم تركوا الايه؟ تركوا الخير المن والسلوى، فانا حاطط لك الباء ايه؟ في بالذي هو خير، دي اسمها باء الاستبدال. فالمهم ان المسجد ده خلاص هو بقى المسجد الرسمي اللي بتطلع منه الجنازات العسكريه والمزيكا الحزينه على روح الفقيه. فطبعا ده كله ليه؟ لان الحي راقي وحي طول عمره فخم يعني. فكنا بقى في وقت الصلاه في اول ما داخل البتاع تجد دايما المحل مزدحم، والواحد يفضل ينش لحد ما الاذان يبدا تلاقي الدبان كده وكله بيشتري والرزق يكثر ويبقى فيه اغراء. بقى احكي للزمان دول كلهم خلاص اصليها بعد ان شاء الله الحق بقى واحد مسبوق ولا حاجه ولا الظهر وقته ممدود ولا اي حاجه زي دي، ودايما الزباين تكثر. فانا قلت يا اخي لصاحب المحل وقال له احسبه من المسلمين المخلصين ولا يزكيه على الله عز وجل، قلت له ان لا يجوز البيع في وقت الاذان. قالوا الله الزبائن انت عارف وبتاع وكلهم ناس بشوات وناس اكابر ويعني مستواه معالي وبعدين زعقوا فينا وبتاع والكلام ده، وانا من سنه 67 وانا كده. قلت له لا تعالى نجرب ان احنا اول ما الاذان يقول الله اكبر هنقوم موقفين بيع. وبدانا نجرب فعلا، فجت المساله يدخل علي يقول لي لو سمحت اغسل ايدك. اول ما يدخل اقول له طيب اغسل ايدي ليه؟ يقول لي معلش اغسل ايدك. هو عنده وسواس شويه وشكات، يقول لي ان قصدي يعني الفلوس اللي الناس بتتداول بيها ممكن يكون فيها حاجات مش كويسه. قلت له يا اخي والله بعد تجيب الفلوس من اللي مليانه حاجات مش كويسه دي، الفلوس اللي مليانه جراثيم وميكروبات دي والله احنا فيها مثل حاجه اليها. فالاول كان الواحد بقى يعني خلاص يجيب الحوطه مبلوله ويعمل كده وهو منطعم، ايه انا نفس ايدي ده انا بقى انا بفضل خمس مرات اليوم يعني مش هتلاقي والله احسن من كده. فيعني علشان برضه ايه الزبون على حق ها، فيعني ما ماشي ايده ماشي حالك وبتاعه انت حيلك الفوطه وبتاع. فالراجل برضه يعني على مضض كده وبتاع واخد بالك. فلما كسر المساله دي فكنت ارفض تماما، اول ما اشوفه لا ابيع له على الاطلاق وخلاص. وصاحب المحل عارف المساله دي، اول ما يجي الزبون ده يعرف انه لو وقف للصبح لن ابيع له اي شيء. فلما بقى حبينا نتخذ القرار صاحبنا هو اللي جه في وش المزرعه وخد الطبقه كله. اول ما دخل والادام بيسال قلت له لا بيع ولا شراء. الان ده سبع شدان اهو، الله اكبر يعني اكبر من البيع والشراء والفلوس والكلام ده. هو ده احنا مش هنبيت ازاي مش ازاي وبتاع، فين صاحب المحل؟ قلت له صاحب المحل سبقني راح يتوضا وانا لا ابيع. كان موجود ثلاثه اربعه خمسه خرج. شيء يغيظ ان رحنا صلينا الظهر وجينا لورينا واقفين. طب ليه وقت؟ لماذا وقفت؟ لماذا لم تذهب الى المسجد وتصلي وقت؟ دي ايه من الله عز وجل ان انت رزقك مربوط. رد حساب او حواليك 100 بقال كان ممكن ياخذوا الغيظ والحمق وبتاع وهم رايح شهر من اي محل ثاني ولا يرجع الى هذا المحل على الاطلاق. لكن كان الامر كما قال الله عز وجل ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. هنا يعني ما تحركش. ليه؟ لان الله اخذ بناصيته وابو الحساب. الفلوس اللي تجيبه بتاعتي يعني. انا خلاص. فالمهم استمرت المساله دي ولم نجد كبير عناء. ما وجدنا عناء ابدا الا خفيف جدا. وانا حر، انا حر لن ابيع. خلاص. بعد حوالي شهر او شهر ونص شهرين لما يبدأ الأذان لا نجد احد. ليه؟ الناس اول ما يحب يشتري حاجه كان يبص للساعه الاول. واحد اللي قال لي الكلام ده يقول لي انا البنت لما ببعتها ببص للساعه، اذا لقيت الظهر اقرب انزلهاش. يا سلام لما احنا اللي نحكم الناس باوقات الصلوات، نرتب مواعيدنا على اوقات الصلوات، نروح للمحل اللي مش هتلاقيه لان هو بيقفل المحل قبل الاذان بربع ساعه او بعشر دقائق او بخمس دقائق او بعد الصلاه مثلا بعشر دقائق لن تجد هذا الرجل. تربط المسألة يبقى مسألة ايه؟ راح من الصلاة جاء من الصلاة قفل عشان الصلاة. الكلمة دي لما تتسرب كتير وتقرع اسماع الناس يبقى لها وقت. فأصحاب المحلات نحن نناشدهم ولا نزال نناشدهم. أنا لو عندي سلطة إصدار قرار لكنت أصدرت، لكني أناشدهم الله عز وجل اللي هو أقوى من سلطة القانون، اللي هو أقوى عند أهل الإيمان من سلطة القانون. أناشدهم الله عز وجل إن لما يسمعوا الأذان يغلقوا المحلات ويصطحبوا العمال في الصلاة. وإذا ثبت إن العامل تهرب وقاعد يدخل سيجارة في دورة المية طول ما الصلاة مقامة يفصلوا على طول. الذي يخون الله عز وجل لا يكون أمينا معك على الإطلاق. يكون الملك العلام القوي القدير عليه وعنده جرأة ومجاحة كده اللي هو يخون ولا يؤثر فيه اطلاقا اي تأثير. لما تصور ان عملنا حساب، لا والله هذا خائن. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. فالدجر بالهج عن طريق المشاحة وعن طريق قطع الحوافز بل عن طريق الفصل الجذري، هذا يعيد لنا بهاء المجتمع الإسلامي. يبقى استخدام قاعدة الزجر بالهجر ينبغي أن ننفذها لنقلل من المعاصي والمعاصي. بيكون لطيف وظريف وخفيف ودايما يقول كلام حلو مثل المرهم، لكن احيانا بيحتاج انه يستخدم المشرط مع بعض الناس. فقط الواحد بيقول ايه؟ انا عايز فلان. قلت له انا فلان. قال لي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. صديد النبي صلى عليه الصلاه والسلام. وحد الله. قلت له ايه الله؟ قال لي بص بقى انا طلقت صلوات ملهاش عدد وعايز اعرف انا عايش في حرام ولا حلال. قلت له بحرام يا عم الحاج، هي دي عايزه مفتي؟ قال لي انا هو انا اتكلمت. قلت له ايه وانت اتكلمت؟ انت بتقول لي صلوات ملهاش عدد، هو انت فاكر ان انت لبت 300 طلقه؟ ده هي كلها ثلاث طلقات، لو غرست شربتك ثلاث مرات في اليوم راحت منك خلاص وخلاص. ثلاث مرات تيجي تقول لي طلقات ملهاش عدد وعليه جاي تسالني انا في حرام ام حلال؟ قال لي احلم عليا واسمع مني والكلام ده. طيب سمعنا يا عم. قال لي بص يا عم، قلت لها في المره الاولانيه هات كوبايه الشاي، ما جابتهاش ولا فعتني. قلت لها انت طالب؟ قلت له وقعت. قال لي السبيل. قلت لها جاي بقى ايه السبيله دي؟ ده ولا ده بيتسبع ده ولا بيتسلى ده ولا ايه؟ طيب يا عم الحاج وايه كمان؟ وقال شويه حاجات سايبه كده من المسائل دي، وقلت لها اعملي كذا، قال لي قلت لها عليا وخلاص مش عارف ايه، حاجات ثابته جدا لا يمكن واحد عاقل رشيد يعملها. بعد حوالي 10 دقائق من هذا السماع فبيقول ايه؟ بقول لك ايه؟ مش ممكن يبقى عيل وغلط، ده بيهرج ده وليه؟ قلت له يا عم الحاج العيال ما لهمش جواز. يعني العيل ما بيتجوزش؟ قال لي نعمل ايه بقى؟ جوزونا واحنا صغيرين. قلت له طب يا عم الحاج ابعت لي ولي امر وخلاص. فلما يكون واحد جاي يستفتي في بني ادم يريد ان يعرف اهو في حلال ام حرام يجي يعرض المساله دي، طب بالله عليك ده ينفع يكون اب؟ مثل هذا الانسان يصلح ان يكون جديرا بلقب الابوه اب لاولاد يطلع من ظهر الرجل الرجاله حتى ينفعوه هو على الاقل؟ لا نقول ينفعه دين الله عز وجل، ينفعه هو شخصيا، بل ممكن يطلع من ظهر الرجل ده عيال ينفعه نفسهم. فهذا النمط من الناس يمكن لك اذا استشفيت ان هذا الرجل تضيع وقت وهذا الرجل عنده لا مبالاه يمكن ان تغلق السماع في وجهه. وانت مضطر احيانا باستخدام مثل هذا الزج بالهج. رجل مثلا مبتدع ينشر بدعة في حيك أنت لا تبقي عليه السلام. إذا كنت تعلم أن إلقاء السلام لا يصده عن بدعته سلمت عليه وتوددت إليه واديت له هدايا يا أخي فلان يا أخي علان وزرت وداع وعملت كل الكلام ده وإن هذا لا يحل وهذا لا يجوز وبذلت الوسع وعلمت وحذرت خلاص وما نفعش الكلام ده، ما بقي لك إلا أن تهجو لا تلقي عليه السلام. واحد يقول يا أخي ده مسلم، أقول أنا عارف إنه مسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كعب بن مالك كان يلقي عليه السلام، مش كعب كان يقول فكنت أقول لنفسي أحرك شفتيه برد السلام أم لا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر المسلمين ألا يكلموا الثلاثة دول كعب بيقول فلما شق علي هجر المسلمين ذهبت إلى حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فتكورت الحائط فضلت يتسلق الحائط قال فوجدت أبا قتادة في بستانه فألقيت عليه السلام فوالله ما رد علي سلام. وابو قتادة من خيار المسلمين وكعب من خيار المسلمين، اهو مسلم مع مسلم اهو. فما تجيش تقول لا المسلم السلام لله والكلام لا. قال فألقيت عليه السلام فوالله ما رد علي السلام فقلت يا ابا قتادة نشدتك الله الا تعلم اني احب الله ورسوله؟ فقال الله اعلم. ففاضت عيناي ونزل. فمسألة ترك السلام انك انت لا تسلم على المسلم هذه مسألة مشروع طالما ان فيه المعنى الذي من اجله هجرته. يبقى الزجر بالهجر يرفع البدعة من بيننا. ولو علم العصاة أنهم لا محل لهم ولا عيش في ديار المسلمين لاستخفوا بعصيانهم وراء جدر. تروح شارع نبوي المهندس هنا، شارع قذر موجود، كل البدعات والفواحش هناك موجودة، هناك عيال ماشيين منجزين مع بعض، تسمع صوت الموسيقى في السيارات تصم الأذان. أنا بتكلم عن الشارع مش عن سكان الشارع. شارع قذر، وكل شارع يمارس فيه العصيان بغير نكير أهله من دعاء الحق، إن هم يكونوا متاخمين للمعارض، دعيت الحق متاخمين للمعارض. صواب رهيب، كل ما مر في الشارع ده استعيذ بالله عز وجل، أصبحت لا أكاد أمر في هذا الشارع من هول ما أرى بالنسبة لي بلد كبلدنا. مفيش واحد يقول لي يا أخي ده إحنا رضي الله عنا ده شارع الهرم والإسكندرية والمصيف والبلاد والكلام، لا، إحنا بنقيس الشوارع بنظيرها عندنا. ففي الآخر محافظتنا في النهاية طلعت نزلت دي تعتبر أميال، ويعتبر إلى حد ما فيها يعني الاستتار والحشمة أفضل من المدن الكبرى زي القاهرة والإسكندرية والمنصورة وهذه البلاد. وهذا من رحمة الله عز وجل أننا بادون في الأعراق، أننا بادون، يعني لا عندنا بقى حضارة ولا مصايد ولا آثار ولا متاحف ولا الكلام ده، علشان نبتلى بالعراه اللي نفسدت من نجيبه ونفسد بقى فوق الروح والكلام ده اللي اتفرجت. لكن هذا الشارع إذا قيس بنظائره من الشوارع الأخرى كان شارع قلات القدس. فاحنا بنقول للآباء اللي عندهم سيارات اتقوا الله عز وجل ولا تعصوا الله بالنعمة. مد لابنك السيارة عمال يتمنظر بيها وحاطط ايديه كده وعمال يعمل السيجارة كده قبل ما يولعها كمان، لما انا ولعها هيخطفه الشمين، ومشغل الست على اخره يصم الاذان، هي ده بقى شكر النعمة؟ اعطاك الله رجلا تمشي عليها، ثم اعطاك سيارة تركبها، وحرم غيرك من رجله ومن السيارة، فأين شكر النعم؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا هجم أهل المعاصي يقلل من وجود المعاصي، وكذلك هجر الذين يعصون الله عز وجل والنهج والتعامل معهم أيضا. واحد احنا عارفين عنه الإنسان غير ملتزم وبيتظاهر بالفسوق والعصيان، وفتح محل بقالة، فتح محل ملابس، ما تشتريش من عنده، اذهب واشتري من عند الملتزم. الملتزم اذا ربنا فتح عليه في اكل اسر جوعانه جنبه، طلع الزكاه وطلع الصدقه، والتجار جزاهم الله خيرا فتحوا بيوت جزاهم الله خيرا، واسال الله عز وجل ان ينمي لهم ما لهم، ان يبارك لهم في اموالهم، فتحوا بيوت. اذا واحد من هؤلاء التجار اخذناه في ان هو يكفي عريان، ان هو يطعم جائعا، ان هو يعمل راتب لاسره فقيره بتاع لا يتاخر على الاطمار، اهي لما انت تروح تشتري من عند واحد يزال بضاعه اغلى من عند الرجل الفاسد وتحتسبوها لله عز وجل يبارك لك. يعني واحد مثلا عنده محل جزم، ورجل بقى بهلوان وبيلعب ولا حرام ولا حلال والكلام ده، واخد بالك الجماعه بتوع المحلات بيبيعوا الجزمه ب 50 جنيه هو بيبيعها ب 20. فانت تقول لا يا عم ده فرق 30 جنيه، انا اجيب جزمه ده ب 30، خلاص جاب الجزمه الولد ده بس لا عقوبه قد كده ان مدخلها جول، خلاص الجزمه راحت فين؟ راحت في القاوي طبعا، مش كده؟ طلعت في القاوي، اتفتح الجزمه من قدام وما غابتش برجل الولد شهر زمان، تروح تشتري له كمان جزمه ب 20 جنيه، خلاص دخلنا في الايه؟ في ال 40 جنيه. ما هدايه الاولاد واستقامة الأولاد ما ده عبارة عن فلوس، ده عبارة عن فلوس. ولدك لما يكون مستقيم وتأمره بتقوى الله فيتقي، وتأمره بالمعروف فيأتمن، وتنهى عن المنكر فينتهي، ده فلوس. خلي ابنك بيلعب وبتاع ولد شاي كده وقام ضارب واحد في عينه مضيعها له، تدفع في عين الراجل اللي ضاعت دي كام؟ ممكن تبيع البيت بتاعك عشان تدفع الدين. إذا هداية الولد هي عبارة عن فلوس ولا لا؟ عبارة عن فلوس. هداية المرأة لك عبارة عن فلوس، وإلا حتى يصبح الزبالة مليانة مانجا ومليانة كباب ومليانة رز، على أساس إن الحكاية كثيرة والحمد لله، والمرأة تسلف على طول. فدي عبارة عن كلها فلوس ضايعة. فمردود الطاعة في كل حياتك. فانت لما تذهب الى واحد بيتقي الله وانت عارف انه بيبيع البضاعة قد تكون غالية شوية، وتذهب اليه وتقول يا رب انا احتسب هذا الشيء الزائد عند الرجل دهوت علشان ان هو رجل بيزكي ربع الفقراء والمساكين لعلي اكون شريكا له اذا ربح، الله عز وجل يده سحاء ملأ ينفق بالليل والنهار لا يجدها شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من باب أولى اعتزال الجرائد والمجلات اللي احنا تكلمنا عليها في الفصل. 40 قرشة تشتري بها جريدة، أنا عايزك تنزل على 40 قرش دوت وتحطها في يد واحد المسكين. والله الذي لا إله غيره، الأسبوع الماضي اتصلت بي أسرة تبكي أنها لا تجد مليما واحدا، ويبيتون على الطوى ولا يوجد في البيت كسرة خبز، وليس عندهم رجل يعولهم وكلهم نساء. فلما قلنا لبعض الناس اذهبوا البيت الفلاني واعملوا كذا، بيقول ان المرأة قامت موطية كده على رجله وبتت، وظل النساء يبكين طول الفترة اللي هو عمل يحاول فرد بعض، يبكوا ينهنهوا مثل الأطفال، وكانوا أصحاب عز لكن الرجل مات. الرجل مات والعم كان انفراد والدنيا والقصه اللي انتوا عارفينها دي. وبقيت المراه واولادها البنات يبيتون على الطوى، يبيتون على الطوى لا يجدون رغيف خبز. 40 قرش يعني كم رغيف؟ 8 رغيف مش كده؟ 45 40. لما 8 رغيف، 8 رغيف مش دول الاربعه خمسه دول مش ممكن ياكلوهم ولادهم؟ مش ممكن يعني انك انت تدود كل رجل جاء ب40 قرش واسمك انت خلقتها لنفسك، ولادك لا هينفعوك ولا بتاعك بيخصموا في الميراث، وانت لسه الجثه تغلى، لسه تغلى الجثه بعد ما تتدفن يرجعوا يقتتل على الميراث وما بيترحموش عليه. انا حضرت مره مشاده بالجماعه كانوا بنعم ميراث بتاعه، كان الرجل ما جاش ال40 بتاعه، حتى ال40 ما جاش، وولد هايج وهايج كده وواعف وعايز الدنيا تعب وعايز ياخد جواز قبل تقديم الميراث وعايز يجيب عربيه قبل تقديم الميراث، وسواد باخوان، وبيقول له ما هو صالح، ما هو عمال يدي لفلان وفلان وسيدني، ما كانش عارف انه هيموت كان يديني ومش عارف ايه يتكلم الكلام ده. فاخته بتقول له يا ابني ده ابوك لسه ما عداش على، اللهم ارحمه بقى ما تخلينيش بقى يعني ما تخلينيش ايه؟ ما تخلينيش اسيبه يعني. الله بقى مش مشكله تحت راسه بقى، مش مشكله تحت راسه. كلمنيش انت كده، خليش اعمل ده. الولد ده يستاهل شرب ميه؟ الولد ده يستاهل انك تترك له جنيها واحدا؟ الولد ده فهو راح يروح هناك مثلا اذا ما كانش تصدق ولا كان بتاعه عريان صام حياته في الدنيا، حارم نفسه من المتاعات والكلام ده، وفطر على بطل هناك، عمل ايه بالمساله دي؟ لكن هو لو ذكي عليه بصدقه السر دايما كده، وانت طالع يكون عندك صدقة سر تدي ده جنيه وده خمسة وده أربعة وده ثلاثة، مفيش حد عارف حاجة تقول يا رب عندك. أهو ده بقى الحساب الجاري اللي أنت بتحطه لنفسك. أول ما تموت وتروح هناك تلاقي الحاجات دي مسلسلة وأنت وحدك اللي هتنتفع بيها. يبقى أنت منك تركت لأولادك ومنك عملت لنفسك، لكن يحرم نفسه وضيع حياته وضيع نفسه ويسيب لأولاده ويذهب إلى الله عز وجل عاريا، الكلام ده ما ينفعش. يبقى انت يا اخي الكريم لما يكون في واحد بيتقي الله وعليه سمة التزام، روح اشتري من عنده، روح اشتري من عنده، ده يكفر. لما تروح على جريدة وتشتريها وفيها مثل هذا العفن، سواء كان سب للإسلام صريح ولا كان فتاوى جاهلة، فتاوى جاهلة لا تدري على سب، يبقى انت ينبغي انك انت تهجر هذا وتوالي ذلك، توالي هذا الذي تعلم انه ينفع المسلمين بماله، وتحذر مثل هذه الجرائد والمجلات وتتصدق بثمنها تكون لك ذكرى عند الله عز وجل. يا جماعة الزجر بالهج ضرورة شرعية نحن في أمس الحاجة إليها في هذا العصر. ابنك الذي لا يصلي تعدس معك يا ما يعودش يأكل معك على طرفيز واحدة ولا على قبلية ولا على الأرض. ابنك الذي يصلي لا تسوي بينه وبين الذي يصلي في الهبة. والذي اللي بيصلي ديله وكرمه. والذي لا يصلي لا تعطيه. لا تعطيه. ليه؟ لأن عطاء، لأن عطاءك إنما هو بالموالاة لله عز وجل. فمن كان وليا لله وليناه. ومن كان عدوا لله عاديناه. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الولاء والبراء إنما هو على قدر الخير والشر في الإنسان. يوالى بقدر ما فيه من الخير ويعادى ويهجر على قدر ما فيه من الشر. يبقى ابنك بقى لو عارف ان انت هتطرده وان انت لازم تسامح على الاطلاق في مساله الصلاه والكلام ده هل ممكن من تماما؟ لا. يبقى الزجر بالهجر قاعده من قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي ان نحييها في مجتمعاتنا وللبحث صله ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.